قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله، هذا فيه إيمانهم به سبحانه وتعالى وبكل ما أمرهم جل وعلا بالإيمان به. فالذي يؤمن بالله جل وعلا محققا الإيمان به جل وعلا فإن هذا يقتضي الإيمان بكل ما أمر به جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي آمنت بالله ربا خالقا رازقا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وآمنت بكل ما أمرني جل وعلا بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وقواعد الدين المتينة. ثم استقم، أي داوم طاعة الله والزم صراطه المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.